Book 2 여든 여섯 86 86 질문들 과거형 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 당신은 어떤 넥타이를 맸어요? أية ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ 당신은 어떤 자동차를 샀어요? أية سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ 당신은 어떤 신문을 구독했어요? أية جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ 당신은 누구를 봤어요? من رأيت؟ من رأيت؟ 당신은 누구를 만났어요? من قابلت؟ من قابلت؟ 당신은 누구를 알아봤어요? من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ 당신은 언제 일어났어요? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ 당신은 언제 시작했어요? متى بدأت؟ متى بدأت؟ 당신은 언제 끝냈어요? متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ 당신은 왜 일어났어요? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ 당신은 왜 선생님이 됐어요? لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ 당신은 왜 택시를 탔어요? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ 당신은 어디서 왔어요? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ 당신은 어디로 갔어요? إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ 당신은 어디에 있었어요? أين كنت؟ أين كنت؟ 당신은 누구를 도와줬어요? من ساعدت؟ من ساعدت؟ 당신은 누구한테 편지를 썼어요? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ 당신은 누구한테 답장을 했어요? من جاوبت؟ من جاوبت؟